إليك أنه في أمرهم هذا وهم لا يشعرون. Oh, وشروه بثمن دراهم ما زودت وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولن قال معاذ الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.